وقيل كبيرهم، قيل كبيرهم ورئيسهم الذي كانوا يطيعونه في الكفر والباطل، الذي كانوا يقدمون طاعته على طاعة الله سبحانه وتعالى ليكون حجيجا وخصيما عنهم. فيقول الله تعالى: هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم، أين برهانكم على ما كنتم تعبدون؟ أجاءكم رسولي أخبركم بذلك؟ هل وجدتم شيئا من هذا في كتابي؟ فعندئذ ينقطعون، لا حجة عندهم، فعميت عليهم الأنباء، أي لم يجدوا جوابا يجيبون به، فعلموا أن الحق لله، الحجة لله، هو الإله الحق المعبود وحده لا شريك له، وما سواه باطل، وضل عنهم ما كانوا يفترون. اضمحلت وتلاشت الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، فعلموا أن الحق لله، الحق لله. والحق لغة هو الثابت والمتحقق، وهو الصحيح واليقين. فالله عز وجل من أسمائه الحق هو الحق تعالى، أي الثابت وجوده، المتحقق وجوده وإلهيته تعالى. له الله الحق، أي الثابت وجوده، المتحقق وجوده، فهو الرب العظيم الأكبر الذي ما من موجود إلا ويدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ما من موجود إلا وله موجد. والله العظيم هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر المربي عباده بنعمه الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل متحقق وجوده، هو الحق سبحانه، والمتحقق ألوهيته سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده لا شريك له، وما سواه باطل. الله سبحانه وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى هو الحق المبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه بالحق وللحق، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق السماوات والأرض بالحق دليلا على ربوبيته وألوهيته، وللحق أي لعبادته وحده لا شريك له. لذلك قال تعالى عما يشركون، تعالى وارتفع وتنزه عما نسبه إليه المشركون والجاهلون، تعالى ربنا عز وجل علوا كبيرا سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنزل كتابه بالحق كما قال، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه أي الكتاب العظيم القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى متضمن الحق، أحكامه عز وجل حق. وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، فأحكامه حق لا ريب في ذلك، أحكامه حق. وبالحق نزل أي نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بدون زيادة أو تغيير أو نقص، بل كان محروسا محفوظا. وكوجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل واستفتح صلاته قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فالمؤمن يصدق ربه فيما أخبر، والمؤمن يوقن بأن ربه تعالى حق، ويوقن أن لقاءه حق، ولازم اللقاء الرؤية، فالمؤمنون سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اللهم وأسألك وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالعبد المؤمن يوقن بلقاء الله تعالى: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا أيقن المؤمن بلقاء الله وأنه واقف بين يديه، فإنه يعد للقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله حق، قوله عز وجل صدق وحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فما أخبر الله عز وجل به فهو حق وصدق، يوقن المؤمن بذلك ويصدق ربه عز وجل فيما أخبر به سبحانه. قوله حق سبحانه وتعالى. انتبه معي عبد الله، انتبه في هذا التدريج الذي أتدرج به في الكلام لأصل إلى ما أريد أن أبلغك إياه. انتبه لكلام ربك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. وقولك حقا، قوله حق صدق لا ريب في ذلك، كل ما أخبر به عز وجل في كتابه فهو حق وصدق، وكل ما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لا ريب في ذلك. المؤمن يوقن بهذا. وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، أي قائمة لا ريب في ذلك. الساعة آتية وواقعة واقعة لا ريب في هذا. والمؤمن يوقن باليوم الآخر، المؤمن يوقن باليوم الآخر، لذلك يعمل ويرغب إلى ربه تعالى رغبات. والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. المؤمن يؤمن برسول ربه عز وجل إجمالا وتفصيلا، ما ذكرهم الله عز وجل في كتابه وما لم يذكرهم سبحانه. يؤمن أن الله تعالى قد اصطفاهم من بين خلقه، وأرسلهم إلى أقوامهم داعين إلى الله سبحانه وتعالى، داعين إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه. المؤمن يوقن بهذا ويصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم يقينا وحقا وصدقا، كأنه يرى ذلك بين عينيه. والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كذلك أيضا العبد المؤمن يتعبد لله عز وجل بمقتضى اسمه الحق، فالله تعالى حق عز وجل، أخباره حق، ووعده حق، وقوله حق، وسبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. فيسعى العبد المؤمن إلى أن تكون أقواله حقا، حقا وصدقا، لا يتكلم بالكذب ولا يتكلم بالظن، إنما يتكلم باليقين. وأيضا يسعى لأن يعطي كل ذي حق حقه. فربنا عز وجل ذكر في كتابه آيات المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. والله تعالى ذكر آية الحقوق العشرة في سورة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالمؤمن يمشي بالحق تعبدا لله عز وجل بمقتضى اسمه الحق، فيعطي كل ذي حق حقا. الزوجة لها حق، الولد له حق، العالم له حق، إلى آخر ذلك. وأعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله سبحانه على عباده عز وجل سبحانه. فعلموا أن الحق لله هو الحق، وله الحق، ومنه الحق سبحانه وتعالى. عز وجل تبارك وتعالى طلب من عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والشرك عباد الله شرك في الأقوال، وشرك في الأفعال، وشرك في النيات، وشرك في الطاعة، وشرك في الطاعة، وشرك في الطاعة. فاحذروا عباد الله الشرك في الأقوال والأفعال والنيات، وشرك الطاعة. إن المسلم إذا مات لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، إن مات على كبائر مصر عليها فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه سيخرج يوما من الأيام من النار ويدخل الجنة. أما من مات يشرك بالله شيئا فقد قال الله: إن الله لا يغفر يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووسائل الشرك موجودة على الأرض كثيرة كثيرة، من ذلك تعليق التمائم والأحجبة، ومن ذلك عبادة أصحاب القبور من دون الله، منهم من يدعو صاحب القبر من دون الله، ومنهم من ينذر له ويذبح، ومنهم من يحلف به عياذا بالله تعالى. فوسائل الشرك موجودة، فلا بد على المسلم لكي ينجو أن يتقي الشرك، شرك الأقوال وشرك الأفعال وشرك النيات، أن يخلص لله عز وجل في عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: سادات الناس الجبال في العلم والعمل والإيمان رضوان الله عليهم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: يسير الرياء. قال: يسير الرياء. هذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الصحابة، فما بالنا نحن عباد الله أولى بنا ثم أولى أن نخاف على أنفسنا من شرك السرائر، من شرك النيات، ومن الشرك الذي بدأ يظهر وبدأ يفشو، شرك الطاعة. شرك الطاعة، شرك الطاعة. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سبحانه وتعالى تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وقد دخل عدي بن حاتم في رقبته صليب من فضة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عدي: لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. وقال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا كان في التشريعات الجاهلية فيما يتعلق بالزرع والحرث والأنعام، يقول الله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في هذه الآونة عباد الله خرج كل ملحد فاجر من جحره يتحدث بالكفر البواح الذي يستوجب عليه إقامة حد الله، حد الردة: من بدل دينه فقتلوه. والناس عياذا بالله على حسب السوق من الناس على حسب السوق الرائجة يدخل فيها حتى وإن باع دينه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاليوم عياذا بالله شياطين يدعون إلى عصيان الله وانتهاك محارمه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يكذبون الله عز وجل في قوله، وقوله حق وصدق سبحانه وتعالى، ولا يعملون بمقتضى قوله عز وجل، يتكلمون كما ذكرنا بالكفر البواح على صفحات الجرائد والمجلات وعلى شاشات التلفاز. وهنا عبد الله يجب أن تنجو بنفسك، يجب أن تنجو بنفسك، يجب أن توحد ربك عز وجل في الطاعة، يجب أن توحد ربك في الطاعة. فالطاعة له رب العالمين سبحانه وتعالى ليست لغيره، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تشريعات باطلة مخالفة لشريعة الله عز وجل، يحرمون على الناس ما أحل الله تعالى لهم ويحلون للناس ما حرمه الله عليهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولن ينفعوكم شيئا يوم القيامة، يوم التبرؤ، يوم يتبرأ المتبوعون من الأتباع، يوم يهرب بعضهم من بعض، يوم يكونون أعداء لبعضهم البعض. لن ينفعك أحد عبد الله، أفرض ربك عز وجل بالتوحيد، أفرض ربك عز وجل بالطاعة، الحاكم هو الله، الآمر الناهي هو الله، الذي يحكم في دماء وأموال وأعراض الناس هو الله، لا القوانين الوضعية، لا قوانين فرنسا ولا انجلترا ولا فلان الفلاني طاغوت من البشر، الحاكم هو الله، الآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا سيادة إلا لله، السيد هو الله، لا سيادة القوانين الوضعية، السيد هو الله، السيادة هنا لشرع الله، هو السيد الذي كمل في سؤدده عز وجل سبحانه، كما قال الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد هو الله، السيد هو الله، السيد على الخلق هو الله، الآمر الناهي هو الله، الحاكم في عباده هو الله سبحانه وتعالى. من الناس من يسارع في القوانين الوضعية والمبادئ الطاغوتية، مبادئ العلمانية كالديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، الذي يحكم الشعب الشعب، الذي يحكم الشعب هو الله، الذي يحكم الشعب هو الله، بما جعله في كتابه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الذي أنزله الله فيه الحق سبحانه وتعالى، حكم الشعب الشعب لصالح الشعب. أين الحاكم الله؟ يصرحون بذلك، يقولون: الإسلام نعم، عبادة في المسجد، علاقة روحية بين العبد وبين ربه، أما أن يكون الإسلام حاكما فلا، أن يكون الإسلام حاكما فلا، كلمة كفر بواح تخرج من الإسلام، تستوجب على من قالها حكم الردة، من بدل دينه فاقتلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد المؤمن يصدق ربه ويكذب هؤلاء الشياطين، العبد المؤمن يطيع ربه ويعصي هؤلاء الشياطين، العبد المؤمن يلتزم بدينه، يحكم إسلامه على نفسه وأهله ومن تحت يده، لا يطيع هؤلاء الذين يحكمون بغير شرع الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، الأمراء الذين يقودون الناس بشرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سلطان لأحد عليك عبد الله إلا إذا سارعت فيهم، إلا إذا سارعت فيهم. ما أكثر الذين يسارعون في الباطل، ما أكثر الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ما أكثرهم لا كثرهم الله. فعند هذه الفتنة يجب الفرار عبد الله، يجب الفرار، يجب الفرار عبد الله، لتنجو بنفسك، لتنجو بنفسك. واحذر واحذر، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله، صدق الله. اللهم أنت الحق، اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبي والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. صدق ربك، أيقن بما أخبر به ربك عز وجل، وإياك ثم إياك، فكل إنسان منا ألزمه ربه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، بعض الناس يفتي نفسه، وبعض الناس يعطي الحجة الباطلة لنفسه من أجل أن يبرر لنفسه صده عن سبيل الله، أو أن يقوم بالباطل عياذا بالله تعالى. فمنهم من يقول هذا نظام دولة، ومنهم من يقول أنا عبد المأمور، لا طاعة لأحد في معصية الخالق، أنت عبد لله سبحانه وتعالى فيما أمرك ونهاك، أنت عبد لله عز وجل، وما سواه من الناس طاعته في المعروف، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أما في الباطل وفي الصد عن سبيل الله فلا طاعة لأحد. إذا نظرنا يوم القيامة في هذا الهول، في هذا الهول العظيم الذي وصفه الله عز وجل، فانظر إلى هذا الوصف كما بين ربنا عز وجل في كتابه بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة، ويوم نحشرهم جميعا، ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيوم القيامة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء الرب العظيم سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده ينادي مناد: يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم فيقولون بلى فينطلق كل أناس إلى ما يعبدون منهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ولمن كان يعبد عزيرا شيطان العزير ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيأتيهم الرب جل وعلا فيقول: ما لكم لا تنطلقون مع الناس يقولون إن لنا إلها لم نره بعد فيقول: وهل تعرفون؟ يقول: إن بيننا وبينه علامة. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. فيكشف الرب العظيم عن ساقه فيخرون له سجدا فيخرون له سجدا. انظر عبد الله، يجعل الله عز وجل كل أمة تنطلق إلى معبودها من دون الله، أليس عدلا من ربكم؟ نعم إنه عدل. ينطلقون إلى من كانوا يعبدون ويتولون، من كان يعبد الشمس ينطلقون إلى الشمس، ومن كان يعبد القمر ينطلق إلى القمر. كل أمة قد اجتمعت فزيلنا بينهم، أي فرق الله بينهم، فرق الله عز وجل بين أبدانهم وقلوبهم. لو نظرت إليهم هنالك لوجدتهم أشد الناس بغضا، ولوجدتهم أشد الناس بعدا، بعد أن كانوا في الدنيا أحباء وأولياء صاروا عياذا بالله من أشد الناس بغضا، يبغض بعضهم بعضا. فزيلنا بينهم، ثم تدور مناظرة بين الأتباع والمتبوعين. يقول الشركاء المتبوعون: رؤساء الضلال، الدعاة إلى الكفر، الشياطين والمردة. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة نرجع إلى الدنيا مرة أخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيضل ما كانوا يعبدون، فيؤمر بهم إلى نار جهنم تتقدمهم آلهتهم الباطلة، تقتحم النار وهم من ورائها يقتحمون. وفي النار تحدث الخطبة التي يخطبها الشيطان في أهل النار. انظر إلى هذا التبكيت، وإلى هذا التقريع، وإلى هذا الندم الشديد الذي لا ينفع بعده شيء، لا تحين مندم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق, إن الله وعدكم وعد الحق, وعده حق عز وجل, ما وعد به عباده حق وصدق وثابت يقين. وعد عباده المؤمنين بالحياة الطيبة في الجنة, ووعدهم بالفوز والفلاح في الآخرة. وعدهم عز وجل بالجنة العظيمة, بالنعيم المقيم, بالفوز الكبير. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وعد من الله صادق, ووعد من الشيطان مارد كاذب. وعد من الله صادق ووعد من الشيطان كاذب. المؤمن يصدق ربه في وعده, يتبع ربه, يؤمن ويعمل صالحا. ووعدتكم فأخلفتكم, وعد الله حق وصدق, ما وعد الله به كان. دخل أهل الجنة الجنة, ودخل أهل النار النار. ووعدتكم فأخلفتكم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. حجة الشيطان واهية, ليس له حجة. كذلك كل شيطان من شياطين الإنس لا حجة له فيما يقول وفيما يدعو إليه, إلا أنه شيطان يدعو إلى عصيان الله وانتهاك محارمه, يدعو إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم حين لا ينفع الندم, حين لا يجدي اللوم بشيء. ولوموا أنفسكم, ما أنا بمصرخكم, يعني أنا ما أنا بمنقذكم ولا بمغيثكم, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أنا لا أغيثكم وأنتم لا تغيثوني, فهم جميعا في نار جهنم عياذا بالله. هذا ما يقوله الشيطان لعنه الله لأهل النار الذين دعاهم إلى عبادته وأغواهم, لعنهم الله تعالى. عباد الله, من تفكر في هذا المشهد الذي سيكون يوم القيامة, علم بعين البصيرة, علم بعين قلبه, علم بيقين وحق وصدق ونظر صحيح أن ربه هو الحق, وأن قوله الحق, وأن لقاءه حق, وأن وعده حق سبحانه وتعالى. فاستقام لربه, استقام لربه, وعبد ربه عز وجل, وصبر على ذلك حتى يأتيه اليقين من ربه. يا عباد الله فاثبتوا, يا عباد الله فاثبتوا. فتن كثيرة متتابعة يظهر بعضها إثر بعض, فتن كموج البحر, فتن عمياء صماء, فتن مظلمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الله امتحان واختبار. فالله عز وجل سبحانه الغني الحميد, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحانه وتعالى غني حميد, من عصاه فلا يضر إلا نفسه, ومن أطاعه فلا ينفع إلا نفسه. سبحانه وتعالى عز وجل فتن كثيرة متتابعة. كل يوم ننظر في الفتن الكثيرة الكثيرة فتن كثيرة كثيرة، إياك ثم إياك. تمر الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. إذا مرت الفتنة بالمؤمن يقول هذه مهلكتي، فينجيه الله منها، فينظر إلى أخرى فيقول هذه مهلكتي، فيسلمه الله منها. وهكذا فتن كثيرة. يا عباد الله فاثبتوا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الدجال، قال يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على ديننا، وأن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الهم عن المهمومين. اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم انزل علينا هداية من عندك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بكل ظالم وملحد فاجر. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. وخير